الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، أنتم معي ولا لا؟ متدرجون معي؟ إن قيل لك هل من أسماء الله عز وجل المحيطة اشتقاقا لهذا الاسم من صفة الإحاطة؟ إن قيل لك هل من أسماء الله عز وجل المحيط اشتقاقا لهذا الاسم من صفة الإحاطة؟ فنقول الجواب المتقرر عند أهل السنة أن أسماء الله مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن نثبت له شيئا من الأسماء إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء عند أهل السنة والجماعة أن الاسم يشتق منه صفة، ولكن لا يجوز أن نشتق من الصفة اسما، وذلك لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلكل اسم صفة وليس لكل صفة اسم. وبناء على هذا التقرير والتأصيل، فالقول الحق أنه ليس من أسماء الله عز وجل المحيط لعدم وجود الدليل الدال على إثبات هذا الاسم بخصوصه، وكل الأدلة التي تضيف صفة الإحاطة لله عز وجل فإنما تضيفها إضافة صفة لا إضافة اسم، وليس كل صفة يشتق لله عز وجل منها